بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فهذا الحديث 26 أيضاً رواه البخاري ومسلم من حديث الصحابي الجليل ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة 3 سنوات حيث تأخر إسلامه وكان 70 سنة، ومع ذلك أكثر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة حفظاً لحديثه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا فيه بيان لبعض أعمال الفضائل، بعض الأعمال منها الفضائل ومنها الأذكار وأعمال أخرى فيها الإعانة للمسلم، كما أن هذا الحديث يتضمن آية من الآيات العظيمة و بين من البينات والدلائل الواضحة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في حديث آخر ذكر أن في الإنسان 60 و300 سلامة، 60 و300 مفصل، وهذا الذي انتهى إليه أهل الاختصاص في هذا الزمان، فجسم الإنسان يتضمن 60 و300 مفصل، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من زمن بعيد، وكل مفصل لك فيه طاعة وعبادة وعمل تقدمه ويجزيك عن ذلك كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعتين تركعهما من وقت الضحى، وهاتان الركعتان يغفل عنهما كثير من الناس. وسبق وأن ذكرنا أن من الأصول التي دلت عليها الشريعة أو نصوص الوحي عموما تفضيل الزمن والمكان الذي يغفل فيه الناس عن العبادة، ووقت الضحى هو وقت سعي الناس للاسترزاق وجمع الرزق، فمن كان على غير غفلة من ذكر الله عز وجل وهو دائم الارتباط بالله عز وجل لا يفوته ولا يغفل ولا يتناسى ولا ينسى هاتين الركعتين فيصليهما في كل الأحوال، فيصليهما في كل الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة من الناس أو كل سلامة من الناس عليه صدقة. وفي حديث آخر أن الإنسان فيه 60 و300 سلامة، على كل سلامة صدقة، ويجزيك عن ذلك ركعتين تركعهما من الصباح أي وقت الضحى، فلا ينبغي التساهل ويعني الغفلة عن هاتين الركعتين. وقد قال أبو هريرة في حديث آخر الحمد لله. الحمد لله. وقال أبو ذر أيضا في حديث آخر: أوصاني أخليلي بثلاث، ومنها ركعتي الضحى، ومنها ركعتي الضحى. نعم، اقرأ. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أولا، قوله كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة المفاصل، وهي 60 و300، جاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. من أين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ من أين جاءه الخبر عليه الصلاة والسلام؟ وهذا إنما اكتشفه أهل الطب بعد زمن، وبعد تفصيل، وبعد تتبع، وإلى آخره. فلا شك أنه وحي من عند الله عز وجل، وهو تبارك وتعالى أعلم بما خلق. نعم. قال: جاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، والمعنى أن كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى جميع تلك السلام صدقة في ذلك اليوم. شكرا لله عز وجل، تتصدق شكرا لله تعالى، فكل مفصل يطالبك بصدقة، فأنت مطالب كل يوم ب60 و300 صدقة. 60 و300 صدقة. يجزيك عن ذلك، ما الذي يجزيك؟ أول النهار تكون قد ماذا؟ قضيت الليل يعني ركعتين من الضحى فقط. نعم. قال: ثم ذكر بعد ذلك أمثلة مما تحصل به الصدقة، وهي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية. يعني هذه الأعمال منها ما هو فعلي تعين الرجل في دابته وتحمله عليها، ومنها ما هو قولي وبكل تسبيحة، ومنها ما هو قاصر ينفعك أنت التسبيح الذكر، ومنها ما هو متعد تعين غيرك. نعم. قال: وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. نعم، هذا هو الحديث. أيوة. وذلك أن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة. نعم. فتكون مجزئة عن الصدقات في هذا اليوم. نعم، سبحان الله. ففي الإشارة إلى أن الصلاة ما من مفصل فيك إلا يتحرك. نعم. ثانيا، كل قربة يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية، كما قال عليه الصلاة والسلام عذرا في الحديث الآخر الذي ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رفع من الركوع استوى حتى يعود كل فقار مكانه. كل فقار، كل مفصل يعود مكانه. نعم. قال: كل قربة يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقته. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من قبيل التمثيل للحصر، فالعدل بين الاثنين يكون في الحكم أو الصلح بين متنازعين بالعدل، وهو قولي متعد. وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه عليها فهو فعلي متعد. وقول الكلمة يعني إعانة الرجل يعني في دابته، مثل ذلك، ومن ذلك السيارة كما نراها الحمد لله. فعل هذا منتشر في الناس ما شاء الله، ربما الواحد يترك شغله ويذهب يدفع مع غيره يعينه على تحريك سيارته وعلى تشغيلها. هذا من الأمر الطيب المنتشر في هذا البلد، يعني يراه الإنسان صباحا مساء وفي أحوال كثيرة، والناس يهفون إلى هذا ويسارعون يعني بصورة تبعث الفرح في النفوس. نعم. وقول الكلمة الطيبة يدخل تحته كل كلام طيب من الذكر والدعاء والقراءة والتعليم والأمر والأمر والمعروف والتعليم والأمر والمعروف والنهي عن المنكر. أيوة، والأمر بالمعروف. والأمر الأصل بالمعروف، يظهر الصواب الأصل. نعم. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. أيه. وهو قولي قاصر ومتعد. منه القاصر كالتسبيح وقراءة القرآن، ومنه المتعدي التعليم والأمر والنهي. نعم. وكل خطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة صدقة من المسلم على نفسه، وهو فعلي قاصر. وإماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك، وهو فعلي متعد. إذن عندنا هذا الحديث تضمن إيش؟ تضمن القول والفعل. وكل من القول والفعل قاصر ومتعدي، قاصر ومتعدي. ها يعني قد يأتي سؤال مثل هذا. نعم، عن القول والفعل القاصر المتعدي ومثل عليه. نعم. مما يستفاد من الحديث أن كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة، سواء كانت قاصرة أو متعدية. سواء أو نعم. سواء إن شاء الله. نعم. ثانيا، الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل. نعم. ثالثا، الحث الإصلاح بين اثنين عمل عظيم. طيب. نعم. حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه كحمله على دابته أو حمل متاع عليها. رابعا، الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. إيه؟ فضل المشي إلى المساجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه. يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه. نعم. رواه مسلم. نعم، هذا هو، يعني ذهاب الإنسان إلى المسجد ويكتب له ذهابه وممشاه، ذهابه وإيابه إذا ذهب وإذا رجع. نعم. فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب الإيمان. رواه مسلم. الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، أعلاها إماطة إذا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: بينما رجل يمشي إذ وجد شوكا في الطريق فنزعه عن النسف فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له، يعني ولو كان عملا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في دلو الأخير. هذا يعتبر من المعروف، يعني وإذا كان عندك كأس ماء تريد أن تشربه فتفرغ لأخيك، تسارع ولو كان الماء موجودا، لكن تقدم له معروفا فتفرغ له وتعطيه وتناوله، ففي ذلك معروف وصدق وعمل طيب يثاب عليه المسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم. نعم. من الأعمال التي ذكرت بعد ذكر في حديث عائشة الشيخ الذي أشار إليها الشيخ. الشيخ وذكر أنه خلق الإنسان من بني آدم على 6300 مفصل. ثم الشيخ ذكر أعمال كبر الله. الشيخ تلك الأعمال بعدد تلك المفاصيل. التكبير والتسبيح. لا لا، ذكر بعضا منها. قال على سبيل التمثيل لا أسيب الحصر. هو ذاك الشيخ ذكر في الحديث عدد تلك قال أخي العدد تلك 6300 سلامة. فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح عن النار. كيف؟ قال إلى شيخ ذن بعد ما ذكر الأعمال: كبر الله وحمد الله وهلل وسبح واستغفر وعزل حجر من طريق الناس أو شوكة أو عظم من طريق الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، عدد تلك 6300 سلامة. يعني الأعمال عدد ذلك، ليس هذه فقط، ليس إذا قام بهذا كان مقابل شيخ، وإنما هذه تقابل تلك. شيخ، لا تكون حسنة بعشرة أضعاف إلى 700 لا هذا شيء آخر، الحسنة بعشرة أمثال هذا شيء آخر، لكن كل حسنة صدقة على مفصل يجزي عن ذلك هذا ركعتين الضحى. بارك الله فيك. فالقصد التمثيل الحاصل. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.